وبعد عباد الله، فإن الله جل وعلا خلق الخلق لحكمة جليلة ولغاية عظيمة، وهي عبارة أعماله بعبوديته والتأله له جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، وهذا الحق الذي خلق الله الخلق لأجله هو أن يعرفوه بأسمائه وصفاته، وأن يعبدوه ويحبوه ويعظموه. قال الله جل وعلا: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال جل ذكره: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه العبودية التي خلقنا الله لأجلها هي امتثال في تقتضاء الشرع مع الخضوع والتعظيم، امتثال أمر الله واجتناب نهيه، خضوعا له ومحبة وتعظيما. وأعظم وظائف العبد التي تظهر فيها شمولية هذه العبودية وشمولية هذه الغاية للحياة كلها، أعظم وظيفة يفعلها العبد تظهر فيها شمولية هذه العبادة واستغراقها للحياة كلها، هي وظيفة الذكر، ذكر الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: ولذكر الله أكبر. قلت ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أي أن ذكر الله جل وعلا هو أعظم العبادات وأكبرها وأعظمها وأكثرها درجة، أو أن ذكر الله لعبده أكبر من ذكر عبده له، فإن ذكر الفقير بشيء. وأما العجب والفضل العظيم فهو ذكر الغني الكبير المتعال للفقير الضعيف، أن يذكر الله جل وعلا عبده، وأن يجعل ثواب ذكر عبده له أن يذكره الله جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أن يذكره في الملأ الأعلى بالثناء الجميل، وأن يحسن له المثوبة على ذكره، وهو الذي وفقه إليه، وهو الذي وفقه إليه. فذكر الله عباد الله وظيفة الحياة، وذكر الله حياة القلوب، وذكر الله أعظم علامات الإيمان، لأن المنافق يعبد الله مع الناس، فإذا خلا بنفسه لا يذكر الله جل وعلا إلا قليلا، كما قال الله جل وعلا في وصفهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فبقدر ذكرك لربك جل وعلا بقدر حياة قلبك، فحياة قلبك ذكرك لربك، حياة قلبك ذكرك لربك، وهذا ميزان عظيم. إذا أردت أن تعرف ما في قلبك من الحياة فانظر ذكرك الله جل وعلا، فأعظم الناس حياة، أعظم الناس قلوبا، أكثرهم ذكرا لعلام القلوب سبحانه وتعالى. وذكر الله هو العبادة الوحيدة التي لم يحد لها حد، لم يحد لها حد. ذكر الله جل وعلا هو العبادة الوحيدة التي لم يجعل الله رب العالمين لها حقا تصرف عنده، لا في زمان ولا في مكان ولا في حال، فلا يعذر أحد بتركها. قال الله جل وعلا: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال في وصف عباده المؤمنين الذين ينتفعون بآياته اليومية، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال الله سبحانه وتعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. فكلما كان القلب حيا كان أكثر ذكرا لله سبحانه وتعالى. والنبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر أن مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فالحي عندنا من جسده حي، والميت عندنا من جسده ميت. أما الحياة الحقيقية كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه فهي حياة القلب بذكر الله سبحانه وتعالى. لذا كان سيد الأولين والآخرين رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه أكثر الخلق ذكرا لربه، وكانت تنام عيناه ولا ينام قلبه بأبيه وأمي ونفسي صلوات الله وسلامه عليه. وكان يستغفر الله في المجلس الواحد 100 مرة صلوات الله وسلامه عليه. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، المنقطعون عن الناس بذكر الله. هؤلاء هم المفردون، هؤلاء هم الموحدون، هؤلاء هم المؤمنون. انقطع القطع أي أعظمها لماء وأبقاها. ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي الفضة، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. صدق بأبي وأمي ونفسي، فإنه لا يقوم بهذه العبادات قياما المخلص المقبول عمله إلا المؤمنون، لا يقوم بهذه العبادات قياما المخلص المقبول عمله إلا المؤمنون، والمؤمنون هم الكافرون لله سبحانه وتعالى. وقد أمرنا الله جل وعلا بالإكثار من ذكره في كتابه، فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فأناداهم باسم الإيمان، أي أن من علامات الإيمان الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. وقال جل ذكره والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. من هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات؟ الذين يحافظون على ذكر الله في الليل والنهار في جميع أحوالهم، فإن قلب المحب لا يفتر عن ذكر محبوبه أبدا. فكلما غلبت محبة الله على القلب، وكلما لهج هذا القلب بذكر الله، وكلما نطق اللسان بذكر المحبوب سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه وقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، تشتتت علي الأوامر وتفرق همي في كثرة العبادات، فباب أتمسك به جامع، أي باب يجمع لي الخير كله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله سبحانه وتعالى. فيا أيها المؤمن الكريم، إن كنت صادقا في محبة الله فأكثر من ذكره، أكثر من لا إله إلا الله، أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، أكثر من الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، وأكثر من الاستغفار، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يجلو ذكره صدرك، يجلو قلبك من صدره، وينور وجهك، ويوسر رزقك، ويذكرك في الملأ الأعلى، وتكون يوم القيامة من السابقين. فاللهم يا رب العالمين اجعلنا لك ذكارين، اللهم اجعلنا لك ذكارين، اللهم اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن فإن الشيطان قعد لابن آدم بأطرافه كلها. لما علم أن أفضل عبادة تجنو قلب المؤمن وتزيد محبة الله في قلبه وتجعله في معية الله رب العالمين وتجعله من أهل ولاية الله جل وعلا، لما علم أن ذكر الله كذلك قعد له بطريق الذكر، فجعل بإذاره ذكر الرب ذكر شيطاني دخل فيه على بعض العابدين وبعض العصاة والمذنبين، فأما ما يدخل به على العابدين فهو ذكر الله بالتمايل والرقص والغناء والمعازف وآلات الطرب، يتقربون بذلك لله رب العالمين، يبتدعون في سنة النبي الأمين ما لم ينزل الله به سلطانا. ويا لله العجب، إن الله لا يرد في دينه ولا يخطر بباله أبدا أن سيد الأولين والآخرين رسول الله محمدا صلوات الله وسلامه عليه الذي جمع الله له الحكمة التي فرقها في البشر كله، ما يخطر ببال المرء أنه يتقرب إلى الله بالرأس والتمايل. فهذا محدث في دين الله رب العالمين وبدعة ما أنزل الله بها من سلطان واتباع للشيطان الرجيم. فخير الهدي هدي محمد، وقد كان أعظم الناس ذكرا لله، وما علمنا أنه كان يتمايل في ذكره ولا يستعمل آلات النهو والطرب كيف وهو الذي حرمها بأمر ربه. قال صلوات الله وسلامه عليه والحديث في صحيح البخاري من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وهذا حديث في أعلى درجات الصحة، فجعل المعازف في قرن مع الفروج ولبس الحرير للرجال وشرب الخمر. ليكونن أقوام من أمتي يستحلون، أي يعتقدون حلها، أي يعتقدون أنها حلال، أو من كثرة استعمالهم لها كأنها حلال، وجعلها مع الخمر وهي كذلك في حقيقة الأمر. فالغناء مع الخمر، الغناء خمرة العقول كما كان أهل العلم يسمونه، وقد جمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث مع الخمر، لأنه يفعل ما يفعله الخمر، ولأنه طريق إلى شرب الخمر، ولأنه يسكر العقل كما يسكر الخمر البدن والعقل. قال صلوات الله وسلامه عليه: ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يعرف عليه بالمعازف والقينات، اي المغنيات، يخصف الله بهم الارض ويجعل منهم قرده وخنازير. كثره الغناء وانتشاره، ذكر الشيطان هذا من علامات الساعه التي اخبر عنها رسول الله، انتشار الغناء وكثرته واستحلاله في كل شيء، يشق عليه الصغير ويهرم عليه الكبير، يتساهل الناس فيه، حتى انك اذا قلت للمؤمن تقي يصلي في الصف الاول لا تشهد هذا الزور ولا تحضر فرح أثبت عليه وهو منكر عظيم. قال صلوات الله وسلامه عليه والحديث عند النسائي بإسناد حسن: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مسمار عند نعمة ورنة عند مصيبة، أي نياحة وصوت مرتفع. مسمار عند نعمة، وهذا شيء تركناه كل يوم. الشاب يشقى ويجد ويتعب فيه الرضوان لكي يتزوج، فما أن ينعم الله عليه بهذه النعمة إلا ويقول شكر الله رب العالمين المجاهرة بالكبائر في أول ليلة. رجال ونساء واختلاط وعري وخمر ومخدرات، فتنقلب النعمة في حقه نقمة. والعجب أن المرء يؤمن من قبل معصيته وهو لا يدري من أين يؤتى. أجمع العلماء على تحريم آلات اللهو والغناء، ولا يزال العلماء يسمونه بأسماء هي حقيقته خمرة العقل، رقية الزنا. الغناء رقية الزنا، رقية الزنا، لأنه يرسل إشارات بين الرجال والنساء ويجعل العبد يميل تجاه الشهوات، وهو حرب على القرآن. جعل كذلك، جعله الشيطان كذلك. فمن أحب كلام الرحمن، لا أقول ابتعد عن كلام الشيطان، بل أقول أبغض كلام الشيطان. ولا يصح لك إيمان، لا يكمل لك إيمان، لا يكمل لك إيمان حتى تكره مزمارة الشيطان في محبة كلام الرحمن جل وعلا. الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ولا يخفى عليك أيها المسلم الكريم أن القلب السليم هو الذي يعرف المعروف وينكر المنكر، والغناء منكر عظيم، بل هو من أشد المنكرات في زماننا لكثرة ما اشتمل عليه من الأمور المحرمات. ودع عنك أمر الناس، فإن حكم الشيء عند الله لا يتغير بعموم البلوى به، فإن ترك الصلاة أكبر الكبائر ولو تركها كل الناس، والغناء مجمع على تحريمه ولو استمع له كل الناس. فهذا أمر مطلوب منه عند أهل العلم. الغناء خمرة العقل، مزمار الشيطان، رقية الزنا، هذا منبت النفاق، منبت النفاق، فهو ماء ينبت النفاق في القلب. فمن كان صادقا في محبة الله فليكثر من ذكر الله وليداوي قلبه من سماع هذا الغناء الشيطاني. فاللهم يا رب العالمين إنا نسألك قلوبا سليمة، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة، نسألك قلوبا سليمة، نسألك قلوبا سليمة. نعوذ بك من الشيطان وشركه، نعوذ بك من الشيطان وشركه. اللهم اهدنا لأحسن الأخبار، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نعمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. نعوذ بك من جهل البلاء وضرب الشقاء وسوء